Thank you.

Oh. فالله خير حافظا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا الله أكبر الله. أطعمهم من